كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. عالصوم يجهز ويرتب، وليد يستقبل ويرحب، عالصوم يجهز ويرتب، وليد يستقبل ويرحب. جانا بتبخر وتطيب، الله يحمي هالشطار. جانا بتبخر وتطيب، الله يحمي هالشطار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. والماما تطبخ أكلاتها، الله على إبداعاتها. والماما تطبخ أكلاتها، الله على إبداعاتها. يخليها ويسلم ودياتها، تعمل شو بنطلب ونختار. يخليها ويسلم ودياتها، تعمل شو بنطلب ونختار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. والبابا يساعد الماما، يعمل قطايف وعوامة. والبابا يساعد الماما، يعمل قطايف وعوامة. حبيبنا بخير وسلامة، أحلى شفل معلم صار. حبيبنا بخير وسلامة، أحلى شفل معلم صار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. محلاها لمة الأحباب، تبدأ الدعاء التواب. محلاها لمة الأحباب، تبدأ الدعاء التواب. يا ربي رحمة وثواب، مغفرة وعتق من النار. يا ربي رحمة وثواب، ومغفرة وعتق من النار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. تمر ولبن ومي بدينا، للمقسوم احنا كفينا. تمر ومي ولبن بدينا، للمقسوم احنا كفينا. ومن هالأكلات احنا عطينا وخبينا لا تاني نهار. ومن هالأكلات احنا عطينا وخبينا لا تاني نهار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار. كل يوم بتحلى جماعتنا على سفرة الإفطار مع حبايبنا وعيلتنا بتنور فيهم هالدار.